بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في كتاب التحفة المهدية شرح التدمرية في العقيدة. التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية، والشرح للشيخ فالح بن مهدي رحمهم الله. موضوع درس اليوم هو إثبات أو إلزام المتناقضين في إثبات بعض الصفات ونفي بعضها، إلزامهم بأنه لا يوجد لهم قانون مستقيم. قال الشيخ ابن تيمية رحمه الله: ولهذا لا يوجد لنفاة بعض الصفات دون بعض الذين يوجبون فيما نفوه إما التفويض وإما التأويل المخالف لمقتضى اللفظ، لا يوجد لهم قانون مستقيم. نعم، يوجبون فيما نفوه إما التفويض وإما التأويل المخالف لمقتضى اللفظ، على حد قول صاحب الجوهرة: وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. فهذا البيت أيضا غير مسلم، لأنه ليس في نصوص الوحي ما يوهم التشبيه. يا أخوانا بارك الله فيكم، لو قربتم أحسن، حلق الذكر وطلب العلم هي رياض الجنة، وبعض المارة لا يحترم حلقات العلم. نعم، لا نسلم لصاحب الجوهرة في قوله وكل نص أوهم التشبيه، لأن نصوص الوحي سواء في القرآن أو في السنة لا توهم التشبيه، لا توهم التمثيل، وإنما الوهم يحصل من المتلقي، المتلقي هو الذي يتوهم. فقوله ليس سليما ومع ذلك يجعلونه أصل، يجعله المعطلة أصل، ولهذا ما لهم قانون مستقيم. فإذا قيل لهم: لما تأولتم هذا وأقررتم هذا والسؤال فيهما واحد، لم يكن لهم جواب صحيح. قال الشارح فالح بن مهدي رحمه الله: يعني ومن أجل أنه لا فرق بين بعض الصفات والبعض الآخر من حيث لزوم المحذور وعدم لزومه، لا يوجد لنفاة بعضها دون بعض منهج مستقيم. وكلمة يوجد يعني فعل مضارع مبني للمجهول، ونائب الفاعل قوله قانون مستقيم. وبين المؤلف فيما بعد ذلك، فيما بين ذلك، مسلك الذين ينفون بعض الصفات دون بعض وهم الأشاعرة كما سبق بيانه، بين أنهم يسلكون فيما ينفون أحد طريقين: إما تأويل النص مما يخالف مقتضى لفظه، أو يقولون لا نفهم معناه بل نفوضه إلى الله فلا أحد يعلم معناه. وكلا المسلكين خطأ، فإن التأويل المقول هو ما دل على مراد المتكلم، فإن التأويل المقبول هو ما دل على مراد المتكلم، والتأويلات التي يذكرونها لا يعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرادها، بل يعلم بالاضطرار في عامة النصوص أن المراد منها نقيض ما قالوه، وحينئذ فتأويل النفاة للنصوص باطل، فيكون نقيضه حقا، نقيض الباطل هو الحق، وهو إقرار الأدلة الشرعية على مدلولاتها، ومن خرج عن ذلك لزمه من الفساد ما لا يقوله إلا أهل الإلحاد. وأما التفويض فمن المعلوم أن الله تعالى أمرنا أن نتدبر القرآن وحثنا على عقله وفهمه، فكيف مع ذلك يراد منا الإعراض عن إدراكه ومعرفته؟ فإنه على قول هؤلاء يكون الأنبياء والمرسلون لا يعلمون معاني ما أنزل الله عليهم من هذه النصوص، ولا الملائكة ولا السابقون الأولون، وحينئذ فيكون ما وصف الله به نفسه في القرآن أو كثير مما وصف الله به نفسه لا يعلم الأنبياء معناه، بل يقولون كلاما لا يعقلونه. ومعلوم أن هذا قدح في القرآن والأنبياء، إذ كان الله أنزل القرآن وأخبر أنه جعله هدى وأمر الناس بتدبره وعقله، ومع هذا فأشرف ما فيه وهو ما أخبر به الرب من صفاته لا يعلم أحد معناه، فلا يعقل ولا يتدبر، ولا يكون الرسول صلى الله عليه وسلم بين للناس ما أنزل إليهم ولا بلغ البلاغ المبين، فيبقى هذا الكلام سدا لباب الهدى والبيان من جهة الأنبياء، وفتحا لباب الزندقة والإلحاد. وبهذا يتبين أن قول أهل التفويض الذين يزعمون أنهم متبعون للسنة والسلف من أشر أقوال أهل البدع والإلحاد. وقوله: فإذا قيل لهم لم تأولتم هذا وأقررتم هذا إلى آخره، يعني أن الأشاعرة مثلا حينما يتأولون قوله تعالى بل يداه مبسوطتان، فينفون صفة اليدين بينما يقرون مدلول قوله تعالى وهو السميع البصير، فيصفون الله بصفة السمع والبصر كما هو مدلول النص، إذا سئلوا عن الفرق بين مدلول بل يداه مبسوطتان ومدلول وهو السميع البصير لم يستطيعوا أن يجيبوا إجابة صحيحة، بل غاية ما عندهم أن يقولوا إثبات اليدين حقيقة لله يقتضي تشبيهه بالمخلوقين، بل يقولون إثبات اليدين حقيقة لله يقتضي تشبيهه بالمخلوقين، فيقال لهم حينئذ، وإثبات السمع والبصر لله يقتضي مشابهته للمخلوقين، فإذا قالوا السمع والبصر متصف بهما الله وهما على ما يليق به ويناسب ذاته ولا يماثل فيهما صفات المخلوقين، قيل لهم وهو سبحانه متصف باليدين وهي على ما يليق به ويناسب ذاته ولا يماثل فيها صفات المخلوقين، وهكذا القول في سائر الصفات. قال المؤلف رحمه الله: فهذا تناقضهم في النفي، وكذا تناقضهم في الإثبات، فإن من تأول النصوص على معنى من المعاني التي يثبتها فإنهم إذا صرفوا النص عن المعنى الذي هو مقتضاه إلى معنى آخر لزمهم في المعنى المصروف إليه ما كان يلزمهم في المعنى المصروف عنه. يقول الشارح رحمه الله: المعنى أن المؤلف يقول: كما أن الأشاعرة متناقضون في إثباتهم للصفات السبع ونفيهم ما عداها، فهم متناقضون أيضا في تأويلهم النص من معنى إلى معنى آخر كما سيأتي مثاله بعد هذا. وقوله: فإن من تأول النصوص على معنى من المعاني التي يثبتها، خبر إن هو قوله لزمهم في المعنى المصروف إليه ما كان يلزمهم إلى المعنى المصروف عنه، المصرح به في مدخول إن الثانية. فمعنى هذه العبارة هو أنه هو بعينه معنى قول المؤلف بعدها: فإنهم إذا صرفوا النص عن المعنى الذي هو مقتضاه إلى معنى آخر لزمهم في المعنى المصروف إليه ما كان يلزمهم في المعنى المصروف عنه. قال المؤلف، مؤلف الأصل: فإذا قال قائل: تأويل محبته ورضاه وغضبه وسخطه أو سخطه هو إرادته للثواب والعقاب، كان ما يلزمه في الإرادة نظير ما يلزمه في الحب والمقت والرضا والسخط. يقول الشارح: هذا هو المثال الذي قلنا آنفا إنه سيأتي. فمن تأول قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وقوله سبحانه ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه، وقوله تعالى رضي الله عنهم، وقوله تعالى: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه، ونحو ذلك من الآيات. من تأول محبة الله أو رضاه بإرادته للثواب كان ما يلزمه من المحذور في إثبات المحبة والرضا لازم له أيضا في إثبات الإرادة، ومن تأول غضب الله وسخطه بإرادته العقاب كان ما يلزمه من المحذور في صفة الغضب والسخط لازم له في إثبات صفة الإرادة. فالمعنى المصروف عنه هو المحبة والرضا والغضب والسخط. والمعنى المصروف إليه هو الإرادة، فاتضح أن من تأول النصوص على معنى من المعاني التي يثبتها لزمه من المحذور في المعنى المصروف إليه ما كان يلزمه في المعنى المصروف عنه. قال المؤلف: ولو فسر ذلك بمفعولاته، هذا التأويل الثاني، وهو ما يخلقه من الثواب والعقاب، فإنه يلزمه في ذلك نظير فإنه يلزمه في ذلك نظير ما فر منه، فإن الفعل لا بد أن يقوم أولا بالفاعل، والثواب والعقاب المفعول إنما يكون على فعل ما يحبه ويرضاه ويسخطه ويبغضه المثيب المعاقب. يقول الشارح: يعني وإذا تأول المحبة أو الرضا ببعض مخلوقات الله كالثواب والنعم، أو فسروا الغضب والسخط ببعض مخلوقات الله كالعقوبات، إذا تأولوا النصوص على هذا أجيبوا بجوابين. أولا، أن الإثابة والمعاقبة فعل يقوم بالله، والمخلوق يوصف بالفعل، وثانيا يقال الثواب إنما يكون على فعل ما يحبه المثيب، والعقوبة إنما تكون على فعل ما يبغضه المعاقب. فما فسروا به المحبة والبغض هو نفس ما يدل على الصفة التي فروا من إثباتها. قوله: فهم إن أثبتوا الفعل على الوجه المعقول في الشاهد للعبد مثلوا، وإن أثبتوا على خلاف ذلك فكذلك الصفات. قال الشارح: يعني أن الإثابة والمعاقبة فعل يتصف الله به، والمخلوق يوصف بالفعل، فهل الفعل الذي تثبتونه لله مثل الفعل الذي يتصف به المخلوق؟ إن قلتم إنه مثله فهذا هو التشبيه وأنتم تفرون من ذلك، وإن قلتم بل فعل الله يليق به وفعل المخلوق يليق به فهكذا يجب أن تقولوا هذا القول في سائر الصفات، فصفات الله ثابتة له وهي على ما يناسب ذاته المقدسة، وصفات المخلوق ثابتة له وهي على ما يناسب ذاته، نعم، على ما يناسب ذات المخلوق، فالله المستعان. طبعا انتهينا من هذا المبحث، وبعده نأتي إلى المثل الأول. مثلان، قال المثل الأول مثلان المضروبان، ولعلنا نقف قليلا، يمكن أن يكون هناك يعني بعض المراجعة أو الاستفسار في شيء ما، فنسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى. هذا يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، منقوع الشعير في الماء، إيش في الماء الفائر، ما هو حكمه ومتى يفسد ولا يصلح شرابه؟ يعني إذا خمر الشعير وتخمر وأصبح مزبدا لا ينبغي شربه، يكون ينقلب خمرا، فالله المستعان. نعم، فيما مر بنا هل هناك استفسار؟ اللهم صل وسلم على رسول الله. قال: فصل. وأما المثلان المضروبان فإن الله سبحانه وتعالى أخبر عما في الجنة من المخلوقات من أصناف المطاعم والملابس والمناكح والمساكن، فأخبر أن فيها لبنا وعسلا وخمرا وماء ولحما وحريرا وذهبا وفضة وفاكهة وحورا وقصورا. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس في الدنيا شيء مما في الجنة إلا الأسماء، يعني التوافق في الأسماء، ولكن في الحقائق فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال: وإذا كانت تلك الحقائق التي أخبر الله عنها هي موافقة في الأسماء للحقائق الموجودة في الدنيا وليست مماثلة لها، يعني في فرق بين قولنا موافقة وبين قولنا مماثلة، فالموافقة يعني في قدر مشترك، أما المماثلة فهي التساوي بين المثل ومثيله، ما يجب للمثل يجب للمثيل، وما يمتنع على المثل يمتنع على المثيل، وما يجوز للمثل يجوز للمثيل، هذا هو التماثل. أما الموافقة فقد يكون موافقة يعني في بعض المعاني ومخالفة في البعض الآخر، لأنه ما من شيئين في الوجود إلا بينهما قدر مشترك وقدر فارق، فمن ألغى المشترك إيش يصير؟ من ألغى المشترك عطل، ومن ألغى الفارق مثل. أي نعم، فلابد من إثبات القدر المشترك وإثبات القدر الفارق، لأن من ألغى المشترك القدر المشترك بينهما يكون قد عطل، ومن ألغى القدر الفارق بينهما يكون قد مثل. والعافية أن يسلم من التعطيل ومن التمثيل. قال: وإذا كانت تلك الحقائق التي أخبر الله عنها هي موافقة في الأسماء للحقائق الموجودة في الدنيا وليست مماثلة لها، بل بينها من التباين ما لا يعلمه إلا الله تعالى. شوف، قال التباين ولم يقل المخالفة. أي نعم، التباين يعني في فرق، ولم يقل المخالفة، بل هي لبن وهذا لبن، لكن ليس اللبن مثل اللبن. فالخالق سبحانه وتعالى، يعني إذا كانت هذه المخلوقات بينها تباين، فالخالق سبحانه وتعالى أعظم مباينة للمخلوقات من مباينة المخلوق للمخلوق، ومباينته لمخلوقاته أعظم من مباينة موجود الآخرة لموجود الدنيا، إذ المخلوق أقرب إلى المخلوق الموافق له في الاسم من الخالق إلى المخلوق، وهذا بين واضح. قال الشارح بعد أن فرغ المؤلف من بيان الأصلين المتضمنين بيان إثبات الأسماء والصفات لله تعالى مع نفي المماثلة للمخلوقات، شرع في بيان المثلين المضروبين المتضمنين لبيان ذلك أيضا. والمثل هو كما قال المبرد قول سائر يشبه به أو يشبه به حال الثاني بالأول، والأصل فيه التشبيه، فقولهم مثل بين يديه إذا انتصب معناه أشبه الصورة المنتصبة، وفلان أمثل من فلان أي أشبه بما له من الفضل. فحقيقة المثل ما جعل كالعلم للتشبيه بحال الأول، كقول كعب بن زهير: كانت مواعيد عرقوب لها مثلا وما مواعيدها إلا الأباطيل. فمواعيد عرقوب علم، فمواعيد عرقوب علم لكل ما لا يصح من المواعيد. وقال ابن السكيت: المثل لفظ يخالف لفظ المضروب له ويوافق معناه معنى ذلك اللفظ، شبهوه بالمثال الذي يعمل عليه غيره. فالحاصل أن المثل كلام سائر شبه مضربه بمورده لغرابته، كقولهم: الصيف ضيعت اللبن. وفي ضرب الأمثال زيادة تذكير وتفهيم وتصوير، كقولهم: نعم وتصوير للمعاني. قال ابن المقفع: إذا جعل الكلام مثلا كان أوضح للمنطق وآنق للمسمع وأوسع لشعوب الحديث. وقوله: فإن الله سبحانه وتعالى أخبر عما في الجنة من المخلوقات من أصناف المطاعم والملابس والمناكح والمساكن، يعني كما قال تعالى: ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا، ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا، ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق، عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق، وحلوا أساور من فضة، وسقاهم ربهم شرابا طهورا. وقال تعالى: وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون. وقال عز وجل: فيها أنهار من ماء غير آس وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات. وقال تعالى: إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون، يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين، كذلك وزوجناهم بحور عين. وقال تعالى: لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار، وعد الله لا يخلف الله الميعاد. وما ذكره الله في الآخرة من أنواع المطاعم والمشارب والمناكح والملابس والمساكن يشبه ما في الدنيا من هذه الأنواع في الاسم وفي المعنى العام. وهذا التوافق في الاسم وفي الحقيقة من حيث العموم لم يوجب أن تكون حقائق الآخرة مثل حقائق الدنيا من كل وجه، بل بينهما بون أو بون شاسع وفرق بعيد. وقول ابن عباس: ليس في الدنيا شيء مما في الجنة إلا الأسماء، معناه أن التفاوت بينهما كبير في اللذة والكمال والعظمة، حتى إنه لا يكاد التوافق يكون بينهما إلا في الاسم لشدة التفاوت. وإذا تقرر هذا فالرب تبارك وتعالى وإن كان متصفا بالصفات ومسمى بالأسماء، والمخلوق يسمى بتلك الأسماء ويوصف بتلك الصفات، فهما متفقان في الاسم وفي المعنى العام، غير أن هذا الاتفاق ليس معناه أنهما متماثلان، بل بينهما تفاوت عظيم وفرق كبير. والتباين الذي بين الخالق والمخلوق أعظم من التفاوت الذي بين المخلوق والمخلوق، فإن المخلوق أقرب إلى المخلوق لموافقته في اسمه وجنسه، وهذا جلي لا غموض فيه. قال الشيخ: ولهذا افترق الناس في هذا المقام ثلاث فرق، فالسلف والأئمة وأتباعهم آمنوا بما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر، مع علمهم بالمباينة التي بين ما في الدنيا وبين ما في الآخرة، وأن مباينة الله لخلقه أعظم. والفريق الثاني الذين أثبتوا ما أخبر به في الآخرة من الثواب والعقاب، ونفوا كثيرا مما أخبر به من الصفات مثل طوائف من أهل الكلام. والفريق الثالث نفوا هذا وهذا كالقرامطة والباطنية والفلاسفة أتباع المشائين ونحوهم من الملاحدة الذين ينكرون حقائق ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر، ثم إن كثيرا منهم يجعلون الأمر والنهي من هذا الباب، فيجعلون الشرائع المأمورة بها والمحظورات المنهي عنها لها تأويلات باطنة تخالف ما يعرفه المسلمون منها، كما يتأولون الصلوات الخمس وصيام شهر رمضان وحج البيت، فيقولون إن الصلوات الخمس معرفة أسرارهم، وإن صيام رمضان كتمان أسرارهم، وإن حج البيت السفر إلى شيوخهم، ونحو ذلك من التأويلات التي يعلم بالاضطرار أنها كذب وافتراء على الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، وتحريف لكلام الله ورسوله عن مواضعه، وإلحاد في آيات الله. وقد يقولون الشرائع تلزم العامة دون الخاصة، فإذا صار الرجل من عارفيهم ومحققيهم وموحديهم رفعوا عنه الواجبات وأباحوا له المحظورات. يقول الشارح: يعني ومن أجل التوافق في الاسم وفي المعنى العام، وكون التفاوت بين الخالق والمخلوق، وكون التفاوت بين الخالق والمخلوق أعظم من التفاوت الحاصل بين حقائق الدنيا وحقائق الآخرة، من أجل هذا افترق الناس فيما أخبر الله به عن نفسه من حقائق الصفات وما أخبر به عن اليوم الآخر إلى ثلاث فرق. فأهل السنة والجماعة آمنوا بما أخبر الله به عن نفسه من صفات الكمال ونعوت الجلال، ونزهوه عن الند والمثال، كما آمنوا بما أخبر الله به عن اليوم الآخر وما أعد الله لمن أطاعه وعصاه من الجزاء، آمنوا بذلك على وفق ما جاء في كتاب الله وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. والفرقة الثانية آمنوا ببعض، وهو الإيمان بما أخبر الله به عن اليوم الآخر وامتثال الأمر واجتناب النهي والجزاء على الأعمال، بينما نفوا حقائق أسماء الله وصفاته، وهم أهل التحريف والتأويل الذين يقولون إن الأنبياء لم يقصدوا بهذه الأقوال ما في نفس الأمر، وإن الحق في نفس الأمر هو ما علمناه بعقولنا، ثم يجتهدون في تأويل هذه النصوص بأنواع التأويلات التي يحتاجون فيها إلى إخراج اللغات عن طرقها المعروفة، وإلى الاستعانة بغرائب المجازات والاستعارات، فلا يقصدون مراد المتكلم به وحمله، فلا يقصدون مراد المتكلم به وحمله على ما يناسب حاله، وكل تأويل لا يقصد به صاحبه بيان مراد المتكلم وتفسير كلامه على الوجه الذي يعرف به مراده، فصاحبه كاذب على من تأول كلامه. وقول المؤلف مثل طوائف من أهل الكلام، يعني كالجهمية والمعتزلة ونحوهم. والفرقة الثالثة نفت ما دلت عليه نصوص المعاد من البعث والنشور والجزاء على الأعمال، كما نفت ما دلت عليه نصوص الصفات من نعوت الجلال وأوصاف الكمال، وهذا ضلال صراح وكفر بواح، وهؤلاء هم الغلاة من القرامطة والباطنية الإسماعيلية والفلاسفة المشائين. وقول المؤلف والباطنية بالعطف على القرامطة يشير إلى أن هذه فرقة أخرى غير أتباع حمدان قرمط، وأغلب ما يطلق هذا الوصف على أتباع إسماعيل بن جعفر، وقد تميزوا عن بقية طوائف الشيعة باسم الباطنية. وأما قول المؤلف فيما سبق عند ذكر الطوائف التي زاغت وحادت عن سبيل المرسلين والقرامطة الباطنية، فمعناه أن أتباع حمدان قرمط يوصفون بأنهم باطنية لموافقتهم هذه الفرقة في جعل نصوص الشرع عبارة عن رموز وإشارات لها تأويلات باطنة تخالف ما يعرفه المسلمون منها. وقوله ونحوهم من الملاحدة الذين ينكرون حقائق ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر، يعني كملاحدة الصوفية مثل ابن عربي وابن سبعين وأشباههما، فإن هؤلاء قد سلكوا مسلك ملاحدة الشيعة. وقوله ثم إن كثيرا منهم إلى آخره، بعد أن فرغ المؤلف من بيان مذهب الملاحدة فيما يتعلق بحقائق أسماء الله وصفاته وما وعد الله به في الآخرة من الجزاء على الأعمال، بين مذهبهم في فروع الشريعة، فذكر أن الكثير منهم يسلكون فيها ما سلكوه فيما سبق، وذلك بإبطالهم معناها الحقيقي وتأويلهم لنصوصها بتأويلات يعلم بالاضطرار من لغة العرب أنها ليست هي المفهوم من لفظ الصلاة والصوم والحج. لا يمكن أن يدعى أن أهل اللغة التي نزل بها القرآن كانوا يريدون هذا المعنى بهذا اللفظ، والقرآن نزل بلغة الذين خاطبهم الرسول صلى الله عليه وسلم، فليس لأحد

والسلوك معناه السير، فأهل السلوك هم أهل السير إلى الله في العبادة، إلا أن فهم العابد إلا أن فيهم العابد المحقق والمنحرف الملحد، أهل السلوك يعني كلمة السلوك يعني لفظ عام ليس مقيد يعني بصلاح ولا فساد، ولهذا كلمة التصوف ما هي موجودة في الكتاب والسنة يعني بمدح أو ذم، وإنما هي لفظة حادثة، وكما قال يعني إذا كان التصوف مشتق لا لقب فيكون مشتقا من الصوف، لأنهم يلبسون في الغالب الصوف يتقشفون يلبسون الصوف، وقد يعني خرجوا أخيرا. على كل حال يعني لفظ الصوفية يعني ليس معروفا ولا ممدوحا ولا مذموما. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى يعني خصص من فتاواه مجلد كبير في التصوف، وقد أنصف في هذا البحث وبين يعني أسباب ظهور هذا اللقب على بعض الناس. وشيخ الأزهر أحد الشيوخ الأزهر قلنا في يعني هو أيضا من المتصوفة وله مقدمة على المنقذ من الضلال للغزالي ذكر يعني أن أصل التصوف هو مش أو مأخوذ من الفلسفة، فلسفة يعني محب الحكمة، فحذفوا يعني الأول الحكمة فلسفة فيلا حكمة سفه محب، فحذفوا الأول من هذه الكلمة اليونانية وقلبوا السين صاد قال صوفي، فكأنهم يقولون نحن صوفية نحن محبون، ولهذا قالوا مثل ما قال غيرهم نحن أبناء الله وأحباؤه بعضهم من شطح منهم. ذكر هذا نعم عبد الحليم محمود رئيس الأزهر أحد رؤساء الأزهر، وهو متصوف ويعتبر حجة في هذا التحليل، والله المستعان. على كل حال يعني كما قيل إذا رأيت الرجل يطير في الهواء أو يمشي على الماء فلا تغتر بحاله حتى ترى موافقته للسنة أو مخالفته، فإن كان مخالفا للسنة فهو مهما فعل طار في الهواء أو مشى على الماء فهو ولي للشيطان، وإن كان موافقا لسنة الرسول عليه الصلاة والسلام فهذا من باب الكرامات، كرامة للولي وامتداد لمعجزة النبي اللهم صل وسلم عليه. على كل حال أنا يعني أرى أني أقف عند هذا القدر، وإذا كان فيه إشكال يعني في ما مر أو في غيره من مباحث العقيدة أو المباحث الأخرى فعلى بركة الله أسمع. أقرب بارك الله فيك واسمعني. وحدة الوجود، يقولون الوجود واحد لا فرق بين وجود الرب ووجود المربوب، هذه وحدة الوجود باختصار. هي من شطحات الصوفية وأخذت من اليونان من ملاحدة اليونانيين، وحدة الوجود يقول الوجود واحد لا يفرقون بين الرب والمربوب. أي نعم، ولهذا يعترض ابن عربي في الفصوص، ابن عربي لا ابن العربي، ابن العربي هذا من أهل السنة. أي نعم، يعني عرف فاعرف ونكر فأنكر، أما ابن عربي الطائي فهو ملحد له الفصوص وهي إلحاد مجموعة نصوص إلحادية نسأل الله السلامة، يعني يقولون بوحدة الوجود أنه لا فرق بين الرب والمربوب. إن قلت ذا رب فإيش ما أدري بيت شعر يقولونه، فليت شعري من المكلف، يعني الوجود واحد، هذا زعمهم فيسقطون التكاليف بهذا. فيه شيء آخر وهو اسمه الاتحاد، الاتحاديون، ويقولون لا فيه رب وفيه مربوب لكن اتحد الرب بالمربوب، مثل عقيدة النصارى اتحد اللاهوت بالناسوت، يعني حصل اتحاد. فكما يعني نسأل الله العفو والعافية يجري الجن من الإنسان مجرى الدم، قالوا الله كذلك يتلبس، أي نعم، فاتحد اللاهوت بالناسوت، وهذا أيضا هذا يعرف به النصارى، والله المستعان. أنا عندي ثلاث مصطلحات: وحدة الوجود والاتحاد، اتحاد اتحاد الخالق بالمخلوق، والحلول. الحلول يشبه الاتحاد إلا أنهم يقولون الله حل في الوجود كحلول الزبد في اللبن، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، يعني فلا ينزهون الله عز وجل عن الأماكن القدرة في كل مكان. الذين يقولون إن الله في كل مكان فهؤلاء حلولية، نسأل الله العفو والعافية. أي نعم، والحق أن الله سبحانه وتعالى مستو على عرشه بائن من خلقه، متميز بوصف الكمال. أي نعم، مستو على عرشه، على العرش استوى وعلى الملك احتوى، متميز من خلقه بصفات الكمال والأسماء الحسنى سبحانه وتعالى. خلص الأخ؟ نعم. الجوهر الفرد، الجوهر الفرد، أي قال به الأشعر المتكلمون من الأشعرية: من لم يؤمن بالجوهر الفرد لا يصح إيمانه. يعتقدون أن هناك من المخلوقات شيء يسمونه الجوهر الفرد لا يقبل القسمة لا طولا ولا عرضا، وهذا لا حقيقة له، هذا لا حقيقة له، وقد أثبت العلم الحديث في تحطيمه الذرة فحطموها، لأنهم يقول آخر ما تنتهي إليه القسمة، وهو لا يقبل القسمة لصغره لا طولا ولا عرضا، وهي الذرة الآن التي حطمت فانتقلت من كونها ذرة إلى طاقة. العلم الحديث أثبت قول شيخ الإسلام ابن تيمية، يعني قبل قرون. أي نعم، فهذا لا حقيقة له، الجوهر الفرد لا حقيقة له. ومن قال إن من لم يؤمن بالجوهر الفرد مع الله، يعني أنه ثابت مع الله، لا يصح إيمانه، هذا كلام فاسد، لأن الله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء، فعال لما يريد، يجمع ويفرق سبحانه وتعالى. إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، الأصل إرادة الله تبارك وتعالى. ثالث ثاني وثاني. نعم. هل اختلف السلف في فناء الجنة والنار أم الخلاف حصل بعد السلف؟ الخلاف حصل بعد السلف، الخلاف حصل بعد السلف، فالجنة والنار لا يفنيان، ما هو صحيح، متقول عليه، ويعني قد يقال أنه قال بفناء النار لكن هذا ليس بصحيح. أي نعم، من يدعي هذا يأتي لنا بالنص. نعم يا شيخ، بعد الأذان. نعم يا شيخ أبو سبحة، أول قبل كل شيء بسألك سؤال: النبي له سبحة؟ ليش جل تعبد لله بغير ما تعبد به النبي؟ اللهم صل وسلم، يقول يعني هو القدوة عليه الصلاة والسلام، فإذا كان ماله سبحة يتعبد لله بها ويقول عقدنا بالأصابع فإنهن مستنطقات، يعني ما لها مكان. هات سؤالك. نسيت التوسل، التوسل بالذوات، بذوات المخلوقين، توسل بذات النبي عليه الصلاة والسلام بعد وفاته، أي هذا غير مشروع. إنما التوسل بدعائه في حياته عليه الصلاة والسلام هذا هو المشروع. والتوسل أيضا يعني طلب أن يشفع عند الله يوم القيامة هذا أيضا مشروع. لكن إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وعلم علم ينتفع به، وكل علم الآن ننتفع به هذا ثوابه جار للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي علمنا. أو ولد صالح يدعو له، وجميع المسلمين يدعون للنبي صلى الله عليه وسلم ويصلون عليه. أي نعم. أو ماذا الثالثة؟ ها؟ إيش؟ لا، هذا ولد صالح يدعو له، وعين جارية. أي نعم. أو علم ينتفع به، كل الثلاث يجري على النبي صلى الله عليه وسلم ثوابها. فكل خير يتقرب إلى الله به من العيون الجارية الذي دلنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم. أي نعم. أما المديح، مديح البوصيري والبرعي، كلها فيها شطح وفيها بدع وفيها شرك. احذر يا عبد الله، لا يحبط عملك بالشرك. إذا قال القائل فإن من جودك الدنيا وضرتها، فإن من جودك الدنيا وضرتها، ضرتها الآخرة، ومن علومك علم اللوح والقلم، ماذا ترك لله الخبيث؟ ما ترك شيء، يعني نسب كل الملك لغير الله، والملك كله لله. فهمت مني ولا لا؟ الله يشرح قلوبنا جميعا للإسلام. نعم. في شيء آخر؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، ما تشوف شر. نعم الحمد لله. لا أبد أبد أبد. لا أكثر. الله المستعان. يعني الحمد لله. الحمد لله. لو سترى ما يسرك ويقر عينك فيه إن شاء الله. إن شاء الله. وعليكم السلام. سد. نعم سدد وقارب، على كل حال والوقت غير الوقت. وأنا ما أقول اتركوهم يعني. إيه نعم. نعم نعم، لأنه إذا نفرته قد يخرج ويتلقفه شياطين الجن والإنس، وينقلونه من حال يعني هينة إلى حال أسوأ. نعم. الحمد لله. شوف كيف الحمد لله. لا ويمكن إن شاء الله ترى ما يسرك بإذن الله إن شاء الله، بس وسع صدرك إن شاء الله. وعليكم السلام. مرحبا، أهلا وسهلا. مرحبا، أهلا وسهلا، مسرورين برؤيتك، بارك الله فيك. مرحبا. نعم نعم، هذا حق. هذا حق، والكيفية لا تخوض فيها، لا تخوض في الكيفية. صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، ونؤمن بأنه صادق وأن ما قاله حق. يعني هل يعني أحياهم الله عز وجل، أو يعني أتى بأمثالهم؟ الله أعلم. إنما قول الرسول حق، صلى بهم في بيت المقدس. أي نعم. ومقصد الرسول واضح، أنه صلى بهم في بيت المقدس، وهذا إشارة إلى أنه أشرف الأنبياء والمرسل ويقول أنا سيد ولد آدم ولا فخر، ليس على سبيل الفخر. إيه نعم، ها فيه إشكال؟ خلاص بدون ما يعني بدون أن يكون لك الخيالات هذه أتركها، وصدق الله ورسوله لأن صدق الرسول ثابت. اللهم صل وسلم عليه. اقرأ في الصارم المسلول على شاتم الرسول. اللهم صل وسلم. عندك هذا الكتاب؟ نعم. ما شاء الله. الصارم المسلول على شاتم الرسول يريحك من جميع الوساوس، والله المستعان. نعم. ها كيف الأشاعرة ما هم سوا؟ الأشاعرة يعني مختلفين، منهم من يثبت 7 صفات، ومنهم من يثبت 14، ومنهم من يثبت 21، وأشعرية الجويني غير أشعرية الشهرستاني غير أشعرية الفخر الرازي، ولكنهم في الأخير يعني فيما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنهم رجعوا، تابوا ورجعوا إلى منهج أهل السنة والجماعة، والحمد لله رب العالمين. ما في داعي أننا نثير هذه الشبهات يعني، وأصحابها قد رجعوا عنها. نعم يا شيخ. وعليكم السلام. هل يجوز أن يبغي الوالد من تعطي دين ولده من زكاة ماله تعطي دين ولده؟ يقضي الدين عن ولده يعني يقضي الدين عن ولده. اي ما ادري الان مشتبه علي، اقول ما ادري. على كل حال الدين يقضى مهما يكن، لكن اي نعم فيه. اعوذ بالله من الشيطان. حياة برزخية ليست مثل حياة الدنيا. إيه؟ هذول الشهداء أحياء عند الله عز وجل. أي نعم، ولكن لا نشعر بهذه الحياة لأن كيفيتها من الغيب، وهي حياة برزخية. أي نعم. الخضر إذا كان رجلا صالحا أو نبيا الله أعلم، يعني اختلف العلماء هل هو نبي أو رجل صالح. ها؟ لا، له موجود سنلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم، لو كان موجودا لالتقى بالنبي عليه الصلاة والسلام، لأنه لا يجوز له أن لا يلتقي بالنبي. النبي رسول الله إلى الناس كافة، إلى الخضر حتى. ما يعني من قال إنه يسعه الخروج عن شريعة النبي كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى ضال. اي نعم. حياك الله. اللهم